نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من الخبر. أختنا عرضنا لها سؤال في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: ما حكم كشف الوجه على بعض أبناء العمومة، وذلك بسبب أننا نعيش جميعا في منزل واحد، إذ من الصعب تغطية الوجه، أما باقي الأعضاء فالحمد لله مغطاة، وأنا لا أضع أي نوع من المساحيق في وجهي، مع العلم أننا لا نأكل جميعا على مائدة واحدة، بل النساء منعزلات عن الرجال، كذلك لا نتخالط كثيرا، بل مجرد الصعود والنزول من الطابق العلوي إلى السفلي وبالعكس. نرجو توجيهنا، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على أن المرأة عورة، يجب عليها الحجاب عن غير محارمها، ولا يجوز لها إبداء الزينة لغير محارمها، سواء كانوا من بني العم أو بني الخال أو من غيرهم، يجب الحجاب عنهم وإن كانوا أقرباء إذا لم يكونوا محارم، لقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذه الآية عامة تعم جميع النساء، وإن كان الخطاب لأزواج النبي رضي الله عنهن وصلى الله عليه وسلم، ولكن غيرهن من باب أولى، فإذا أمر أتقى النساء بذلك غيرهن من باب أولى. ثم بين العلة التي تعم الجميع، قال: ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم. إذا كان أطهر لقلوب الصحابة وهم الأخيار خير هذه الأمة بعد الأنبياء، وأطهر لقلوب الصحابيات من أمهات المؤمنين وغيرهن، فغيرهن في حاجة إلى هذه الطهارة، بل في أشد الضرورة إلى هذه الطهارة. ويقول جل وعلا في آية أخرى في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن آية. والزينة هي زينة الظاهرة والباطنة، وأعظمها الزينة الخلقية، زينة الوجه والشعور والذراع واليد والساق والقدم ونحو ذلك، هذه الزينة تفتن الناس. أما زينة الملابس فقد تفتن لكنها دون هذه الأشياء، وإذا ظهرت إلى غير محارمها يكون عليها ملابس غير فاتنة، وهكذا في الأسواق تكون ملابس عادية ليس فيها فتنة، ولكن أعظم من ذلك ظهور الزينة الخلقية لما في الوجه أو اليد أو الشعور أو الساق أو الذراع أو القدم، كل هذا تحتاج إلى ستر، لأن الآية عامة. فلا يبدن زينتهن إلا لبعولتهن الآية. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رضي الله عنها لما سمعت صفوان يسترجع لما رآها في السفر حين تخلفت، خلفها الغزو يحسبونها في الهودج، قالت: فلما سمعت صوته خمرت وجهي، وكان قد رآنا قبل الحجاب، كان قد رآني قبل الحجاب فعرفني، فلما سمعت صوته خمرت وجهي. فدل ذلك على أن نزول الحجاب يقتضي تحوير الوجه وأنه يخمر. وفي السنن عنها رضي الله عنها أنهن كن في حجة الوداع إذا دنا منهن الرجال سدلت إحداهن جلدابها على وجهها، فإذا بعدوا كشفت. هذا يدل على أن الوجه مما يستر ومن الزينة التي يجب أن تستر، وهي أعظم زينة المرأة تعرف بوجهها، إن كانت دميمة قيل دميمة، وإن كانت جميلة قيل جميلة، بوجهها. فهو أعظم الزينة، وأعظم من اليد، وأعظم من الرجل، وأعظم من الساق، وأعظم من الشعر. فإذا وجب ستر الشعر فستر الوجه من باب أولى. أما الحديث اللي يحتج به بعض دعاة السهور هو حديث عائشة في قصة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة وعليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه في بعض الروايات، وهذا رواه أبو داود، وفي بعض الروايات عند غير أبي داود، وأشار إلى نصف الساعد. هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو ضعيف وباطل من عدة أوجه. الوجه الأول أن الراوي له عن خالد عن عائشة هو خالد بن دريك، وهو منقطع لم يسمع منها كما قال أبو داود رحمه الله وغيره، والمنقطع لا حجة فيه. الثاني أنه من رواية سعيد بن بشير، وهو ضعيف لا يحتج بروايته. الثالث أنه من رواية قتادة في العنعنة، وقتادة مدلس ولا تقبل روايته إذا دلس إلا إذا صرح بالسماع إلا لما جاء في الصحيحين، فروايته في الصحيحين معروفة ومنتقاة. الرابع لو صح لكان محمولا على حال النساء قبل الحجاب، لو صح لكان محمولا على حال النساء قبل الحجاب، كنا يبدينا وجوههن وأيديهن قبل نزول الحجاب، ثم أنزل الله الحجاب فمنعنا من ذلك. خامسا في متنه ما يدل على نكارته، لأن الحديث أن عليها ثياب الرقاق، أن عليها ثياب الرقاقة، فهل يليق بأسماء أن تدخل على النبي في ثياب الرقاق زوج أختها، وهي امرأة من أصلح النساء زوجة الزبير بن العوام؟ هذا لا يمكن أن يقع من أسماء، بل دينها وخلقها وعفتها وإيمانها يمنعها من هذا، أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب الرقاق لا تسترها، ولا يجوز أن يظن هذا بأسماء رضي الله عنها وأرضاها. فهذه وجوه خمسة كلها تدل على عدم صحة الاحتجاج بهذا الحديث، وتدل على أنه وتدل أربعة منها على عدم صحته وأنه غير صحيح. والخامس لو صح لكان محمولا على ما قبل الحجاب. والله ولي التوفيق. نعم، جزاكم الله خيرا. أخيرا تسأل أختنا وتقول: ما حكم الذهاب للمسجد لحضور الندوات والمحاضرات إذا كانت المرأة حائضة، وذلك للاستفادة من الدروس التي غالبا ما تكون قيمة؟ إذا كان لها مكان قرب المسجد تسمع منه عند المحراب أو في جانب المسجد أو في آخر المسجد تسمع فلا بأس، أما في داخل المسجد فلا، لأن النبي عليه السلام قال إني لا أحل الحائض، لا أحل المسجد إلا حائض ولا كنوا، وقال في حق الجنوب إلا عابري سبيل، وقال لعائشة لما أمرها أن تأتي بالخمرة من المسجد قالت إني حائض، قال إن حيضتك لست في يدك، فأمرها أن تعبر تأخذ الخمرة الحصير من المسجد. أما الجلوس لا، أما المرور للجنوب والحائض فلا بأس، أما الجلوس لا، لكن إذا وجد مكان خارج المسجد تسمع منه دروس هذا لا بأس به. جزاكم الله خيرا. المستمع عين ميم ميم من الرياض يقول: سبق وأن أخذت شاة مع ولدها وذلك قرب البلد أنا وبعض الزملاء وذلك له 10 سنوات، ما هو الواجب علينا الآن أن نتصرف جزاكم الله خيرا؟ إذا كنت لم تعرفها ساعة كاملة في مجامع الناس من له الشاة وطفلها في كل شهر مرتين أو ثلاثة أو أكثر، إذا كنت ما فعلت هذا فعليك أن تصدق بقيمتها وقيمة ولدها بالنية عن مالكها مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، تخلي قيمتها ذاك الوقت وقت أكلها أو ذبحها، وتصدق بها على الفقراء والمساكين، وتنويها عن صاحبها وصاحب طفلها مع التوبة إلى الله والندم والعزم على ألا تعود إلى مثل هذا، لأن الواجب على من وجد لقطة أن يعرفها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. فالضالة ما يكون من الحيوانات كالغنم، فإذا لقطها الإنسان يعرفها سنة كاملة، فإن لم تعرف فهي له، ثم تعرفت بعد ذلك سلمها أو قيمتها لصاحبها. أما الإبل فلا تلتقط بل تترك لأنها معها سقاؤها وحذاؤها، تجد الماء وتكون شيء حتى يلقاها ربها، وهكذا البقر لأنها كذلك تمنع عن نفسها الذئب ونحوه. أما الحيوان لا يمنع عن نفسه كالخيل والحمر والبغال هذه تلتقط مثل الشاة وتعرف إذا وجد في ضائعة، تعرف من له الحمار، من له البغل، من له الخيل، من له الشاة سنة كاملة، فإن لم تعرف ملكها، ولكن متى عرف صاحبها بعد ذلك ولو بعد سنة ردها إليه. جزاكم الله خيرا. المستمع ألف خاء من السودان بعث يسأل ويقول: إذا رغبت في الزواج من امرأة فهل لي أن أستخير الله في شأنها في الحال، علما بأني سأؤخر هذا الزواج لعدة سنوات لعدم استطاعتي عليه حاليا، لأني أريد أن أتقدم لهم ببعض الهدايا إلى حين أن أتقدم لزواجها، ثم ما هي كيفية انشراح الصدر التي وردت في شرح دعاء الاستخارة؟ إذا أردت أن تزوج امرأة وأنت مطمئن إليها، تعرف فضلها ودينها وخلقها وأنك لست في شك منها، فلا حاجة للاستخارة. الاستخارة هو الشيء الذي تشك فيه، إذا كنت تشك في صلاحها لك تستخير الله، فإذا صليت الركعتين ورفعت يديك وطلبت الله بدعاء الاستخارة ثم شرح صدرك فاستقم وبادر إلى خطبتها، ولو تأخر الدخول بها اخطبها واتفق مع أهلها، ولو تأخر العقد أو الدخول. أما إذا كنت مجهلا حصل عارق قد عرفتها تمام المعرفة ليس عندك شك في أمرها، فلا يظهر لك حاجة للاستخارة، لأن الاستخارة إنها تفعل في الأمور التي قد يقع فيها اشتباه أو يخشى من عاقبتها، أما الشيء الواضح اللي ما فيه اشتباه ليس فيه استخارة. لا تستخير الله صلى الله عليه وسلم، صل ولا تحتاج استخارة، تزور أقارب الطيبين صلاة الرحم ما فيه استخارة، لكن ما عندهم محذور، تبر والديك تبر والدي ما فيه استخارة، صلي الظهر ما فيها استخارة، العصر ما فيها استخارة، المغرب ما فيها استخارة، العشاء ما فيها استخارة، الفجر ما فيها استخارة، الجمعة كل هذه ما فيها استخارة، تحج والعمل طريق آمن وانت قادر ما فيه استخارة. أما إذا كان طريق مو آمن تخاف تستخر الله تحج هذا العام من أجل خوف الطريق مو من أجل الحج. المقصود أن الاستخارة في الشيء اللي فيه أدنى اشتباه، أما شيء واضح لا فيه اشتباه وأنت قادر عليه وهو خير محض فليس فيه استخارة. مثل ما أنك ما تستخر تغدى وما تغدى، تعشى وما تعشى، هتجامع زوجك ما فيه استخارة، يعني الأمور معروفة مصلحتها. وفق الله جميعا. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. المستمع حفظ الله الشعيبي من اليمن بعث يسأل ويقول: حدث في يوم من الأيام مشاجرة بيني وبين زوجتي في موضوع غسل ملابسي، وبعد ذلك تناوشنا مع بعض بغضب شديد، وفي ساعة هذا الغضب قلت علي الطلاق ما تغسلي ملابسي مرة ثانية، ومن ذلك الوقت أغسل ملابسي في المغسلة خارج البيت. هل إذا أردت أن تغسل زوجتي ملابسي بعد اليمين لأنني محتاج لذلك، هل إذا أردت أن تغسل ملابسي أن أتصرف بتصرف معين؟ أرجو أن تفيدوني جزاكم الله خيرا. هذا يختلف بحسب نيتي، وما كان ينبغي لك التعجل في الطلاق. نصيحتي لكل زوج ألا يتعجل في الطلاق ولو غضب، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يعجل في الطلاق أبدا، ولو شدت العجل مرة ولو غضبت ولو طلبت لا يعجل في الطلاق. الشيطان يحضر ويزين لها ويزين لزوجها الطلاق. فالمشروع لك يا أخي ولكل إنسان عدم العجلة في الطلاق حتى تطمئن وحتى تعلم أن الطلاق أصلح في دينك ودنياك فلا بأس. ونصيحتي لكل امرأة أن تتقي الله ولا تعجل في طلب الطلاق ولا تؤذي زوجها في ذلك، ولا سيما إذا كان زوجها طيبا صاحب دين وصاحب صلاة، تتقي الله ولا تعجل في الأمور، تصبر عليه ولو وضع في بعض الأحيان ولو حصل في بعض الأحداث في بعض الأحيان، لأن الزوج الصالح اليوم قليل والزوجة الصالحة قليلة، فينبغي المؤمن أن يتمسك بالزوجة الصالحة ولا أجل في الطلاق ولو جرى منها بعض النقص. وهكذا المرأة إذا حصلت الزوج الصالح فينبغي لها أن تمسك به وتحرص على البقاء معه وألا تغضبه أبدا، بل تتحمل وتحرص على التحمل. فإذا غضبت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي كذلك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كرروا هذا عند الغضب يزول الغضب. لما ذكر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شخصا قد غضب واحمرت أوداده من شدة الغضب، قال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه أجد، لذهب عنه أجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأنت يا أخي كذلك استعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا الطلاق اللي وقع منك يختلف بحسب نيتك. إن كنت نويت منعها من غسلها الملابس بعد ذلك وأن تستغني عنها وأردت تخويفها وتهديدها بهذا الطلاق، فلك أن تسمع عنها وتكفر عن يمين لا حكم اليمين. إذا كنت قصدك منعها من الغسل غضبا عليها ولم ترد فراقها إن غسلت ثيابك، إنما أردت تهديدها بهذا والشرح عليها والغضب عليها ولم ترد فراقها بهذا لو غسلت، فهذا حكم اليمين وعليك كفارة اليمين. وهي إطعام 10 مساكين، إطعام 10، كل واحد يعطي نصف صاع تمر أو رز، كيلو ونص كل واحد، أو كسوة على قميص أو عتق رقبة، فمن عجل يصوم 3 أيام. أما إن كنت أردت الطلاق إيقاع الطلاق عليها إن غسلت إيقاع واحد قتلقة واحدة، إذا كنت أردت إيقاع الطلاق إن غسلت ثيابك فإنها إذا غسلتها يقع عليها طلقة واحدة وتراجعها، تقول أشهد يا فلان وفلان يوالي زوجتي، شهد لي من طيبين من جيرانك أو أصحابك أنك راجعها. هكذا السنة إذا كان ما قبلها طلقتان، إذا كنت ما طلقها قبلها طلقتين، أو إذا كان قبلها طلقتين ما تصح إلا بلا زوج، لكن إذا كنت ما طلقتها قبلها طلقتين وأنت أردت الطلاق إذا غسلت ثيابك تكون طلقة واحدة وتراجعها بإشهاد اثنين

يحمده سبحانه ويثني عليه بأنه كريم بأنه جواد بأنه محسن ويطيع أوامره وينتهي عن نواهيه ويقف عند حدوده ويسارع إلى مراضيه ويبتعد عن معاصيه. هكذا المؤمن هكذا المؤمنة وهذا هو الواجب على الجميع وهذا هو الشكر الذي أمر الله به وفق الله الجميع. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الله محمد علي العمر من الرياض بعث يسأل ويقول: ما حكم من أتى إليه أناس وقال لهم بسنا عيدين وهذا الثالث؟ ما نعلم في هذا الشيء، معناه يعني أن هذا عيد لنا يعني نفرح بكم، هذه عبارة يتساهل فيها، هو معناه ما يقيم عيد يحط عيد ثالث، المقصود أن نفرح بكم كان عيد عندنا. نعم. ما في شيء. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم قول الإنسان حصل هذا الشيء صدفة؟ ليس فيه شيء، لأن المراد حصل من دون ميعاد الله، مثل وافق فلان في الطريق سلم عليه ما وعده، وافق عند إنسان زاره ففرح به، ما ليس الموعد الصدفة عن غير ميعاد، يعني حصل الشيء عن غير ميعاد بينه وبين زيد أو عمر أو فلان أو فلان، هذا معنى الصدفة يعني من غير ميعاد. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع المحتار كما وصف نفسه ميم شين حانون من منطقة تربة بعث يقول: لدي مشكلة وهي الخجل من الناس، إنني لا أستطيع المجالسة معهم ولا أستطيع مقابلتهم أدنى مقابلة، وأنا أعيش في حالة رهيبة، أرجو أن توجهوني علما بأنني أصلي وأدعو الله كثيرا وعمري في 18. عليك بارك الله فيك أن تسأل الله أن يزيل من قبلك هذه الأوهام، أن يزيل من قلبك هذه الأوهام وهذه التوهمات وهذا الخجل، تسأل ربك أن يزيل هذا من قلبك، وتجاهد نفسك في الجلوس مع زملائك ومع الإخوان ومع أهلك، وأي شيء في هذا، هذا كله من الشيطان، هذا خجل من الشيطان، فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتعزم على نفسك في الجلوس مع الناس وتحدث مع الزملاء ومع الأهل والأقارب حتى يزول هذا، في المساجد في حلقات العلم في البيت في التجاور مع أخوانك، جاهد نفسك، يعني هذا لا يليق بالرجل، بل هذا من الشيطان، فينبغي لك أن تجاهد نفسك وأن تسأل الله جل وعلا أن يعينك على ذلك وأن يزيل من قلبك هذه الأوهام وهذا الخجل الذي لا وجه له، وأبشر بالخير متى صدقت يسأل الله أمرك. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله ذلك. اللهم مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.